بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة فقيه النفس أبي الإخلاص سيد الشيخ حسن ابن عمار ابن علي الشرنبلالي الحنفي الوفائي في كتابي هذا الذي أسماه نورا إيضاح ونجاة الأرواح، وقد وصلت من النوبة إلى قوله باب التيمم. شوها افتحوا كلكم الباب التيمم. شوفوا يا دي، التيمم في اللغة هو القصد. شو التيمم في اللغة؟ يعني لو رجعنا كتاب اللغة مثلا مثل المصباح للفيومي، تراجع يمم بيقول التيمم معنى القصد. لو رجعت القاموس للفير الزبادي له 4 أجزاء بقول لك التيمم معنى القصد. لو رجعت مختار الصحاح بقول لك التيمم هو القصد. من شلون؟ مطلق قصد. بخلاف الحج في اللغة، الحج في اللغة هو القصد إلى معظم. شوفوا إخواني، الحاج بيعرفوه في اللغة هو القصد إلى معظم. شو هذا المعظم؟ هو مكة المكرمة، وهيك البيت الحرام والبقاع المشهورة هناك، الصفا والمروة ومنى ومزدلفة وعرفات. أما هو التيمم مطلق قصد. بيقول في رجل معه ولد مشهوية، سألوا قال له أين أمك يا غلام؟ شو بده يجاوبه؟ أين قصده؟ قال فهم من الأم أم، خربط بين الأم وبين الأم، قال له ذهبت لتخبز لنا العجين. من شلون؟ وشو عم ما يقول له أين أمك؟ شو بده بأمه؟ عم يقول أين أمك يعني أين قصدك؟ من شلون؟ أين قصدك؟ فأخطأ بالفهم فظن الأم هو الأم، قال له ذهبت لتخبز لنا العجين. شو قال له أبوه؟ جاوب عنه، الأخطأ سمعا فأخطأ إجابة، جاب لغة في الإجابة. طيب هذا مشوا شوي، وجد مهرة لح عجلي لح بقرة، قال له يا أبتي، قال له نعم، قال له هذه ابنة هذه، قال له رحم الله هن. بالأول قلنا بين الأم وبين الأم في خطأ، أما البقرة تولد الفراس مهرة رحم الله هن، حيث قالت إن ولد لا ينجب. إخواني، بل أم معنى إيش؟ قصد منه آمين البيت الحرام القرآن. شو معنى آمين؟ يعني قاصدين البيت الحرام. وأما في اصطلاح الفقهاء التيمم ظهر لك لون هو أي نعم، في اصطلاح الفقهاء مسح الوجه واليدين عن صعيد طاهر. هذا يمسح يديه وجهه ويديه عن صعيد طاهر، هي معنى في صلاح الفقهاء. ثم هذا التيمم يا ابني هذا من خصائص هذه الأمة المحمدية، ما في نبي من الأنبياء ولا ملة من الملل الله شرع لها التيمم إلا لهذه الأمة المحمدية. مثل إخواني هذا خاصة بهذه الأمة المحمدية، بخلاف الوضوء. وضوء المشركين نحن وكل الأمم كانوا يتوضعوا، بس هذه الأمة بتختص كمان بالغرة والتحجيل. مش الأخواني وبيختصوا بإيش؟ بإيش؟ بهذا التيمم. وسبب نزول التيمم يا ابني في غزوة المريسية، كان عليه الصلاة والسلام لما يروح للغزوات كان عنده 9 نساء. تعرفوا ليش الرسول عدد النساء يا ابني؟ لأن الرسول جاء نبيا ورسولا للرجال وللنساء، مهيك؟ جاء للرجال والنساء، في تكاليف للرجال وفي تكاليف النساء، في أمور ما بيطلع عليها الرجال تختص بالنساء. فلذلك الرسول أباح الله له أن يعدد فوق 4 لحد 9 من أجل أن تتبلغ النساء، أن تتلقى عنه هذه الأمور وتبينها للناس. ما يبين شوف منهم تفضلوا يعرفون ايوه فهمت شلون يا ابني؟ ليش الرسول عدد واخذ فوق الاربع؟ من اجل ان يتعلموا منه الاحكام المتعلقه بالنساء لاجل ان يعلموها النساء. فهمت شلون؟ عم تعطوا بالكم. عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد غزوة يقرع بين النساء يعمل قرعة اللي بتطلع قرعة بيأخذها معه. معقول هو عليه الصلاة والسلام الله جعل له الخيار إله إنه يختار اللي بده إياها، لكن جبرا لخوافرهن ما ينقي اللي بده إياها يعمل قرعة حتى ما يزعل. طلعت مرة قرعة على سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها. طلع من جل ابني لما انتهت الغزو بدون يرجعوا كان لها طوق مستعيري طوق من أختها أسماء ذات النفاقين بسموه خرز ظفار طويل هيك ورفيع صيد نصه أبيض وخرج نصه أسود اللي جبتوها تسأل واحد ريال ريالين تقريبا خرجت محلتها فيها أخذتها وحطتها في رقبتها راحت لتتبرز يعني لقضاء الحاجة كان يبدو لقضاء الحاجة فقدت الطوق ما لقيته. بعد ما رجعت تدور عليه والرسول امر الجيش انه لا تروح صار يدوروا على ايش اصبح الناس لا في عندهم ماء وعطاش وكذا وشو بيساووا بدهم يصلوا طلع صار الناس كلها تحكي فانزل الله ايه التيمم فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. سيدنا اسيد بن حضير رضي الله نادى باعلى صوته يا آل ابي بكر لا تنزل الرحمات إلا بسببكم ولا يفرج الله عن هذه الأمة إلا بسببكم. لولا سيدنا عائشة وضيع العقد ما نزلت آية التيمم الرخصة اللي الله أكرم فيها المسلمين جميعا. فلذلك التيمم من خصائص هذه الأمة المحمدية. شو بيقول عليه الصلاة والسلام؟ فضلت على الأنبياء بخمس، وفي رواية فضلت على الأنبياء بست، وفي رواية فضلت على الأنبياء بسبع، وفي رواية فضلت على الأنبياء بأربع، وفي رواية فضلت على الأنبياء بثلاث. هجيبكم الرواية هذه اللي فضلت على الأنبياء بخمس، يعني بخمس خصال الله فضلني على إيش؟ على الأنبياء. أول الخامس قال بعثت إلى الناس كافة. الرسول عليه الصلاة والسلام رسالته عامة يا أبي. مثلون ما في أحد من الناس يقول أنا ما جاني رسول. الرسول عليه الصلاة والسلام للأحمر والأسود والأبيض والأصفر الرجل والمرأة الإنس والجن. مثلون أول واحد بعثت إلى الناس كافة وذخرت شفاعتي لأمتي. أنا أخبأت شفاعتي لأمتي. شوف يا ابني ما في نبي من الأنبياء إلا أعطاه الله تعالى دعوة مستجابة يدعيها في الدنيا. قال كل الأنبياء دعوا دعواتهم مستجابة في الدنيا. سيدنا نوح غضب من قومه دعا لقومه غرقهم. اندسون يا ابني. سيدنا إبراهيم سيدنا لوط كل الأنبياء إيش إلا سيدنا رسول قال فاختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قليل هي يا ابني هي تنتين. قال بعثت إلى الناس كافة وذخرت شفاعتي لأمتي. الثالثي ونصرت بالرعب شهرا أمامي وشهرا خلفي. مسافة شهر الأمام قبل ما يصلي مسافة الشهر يخافوا ومن خلفه كمان شهر يخافوا الناس وعن يميني كمان شهر وعن يساري شهر. ضرلت له قال هي قد صاروا ثلاثة. الرابعة وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. بخلاف النصارى واليهود ما بيحسن يصلوا إلا بمعبدهم. إذا كان غير معبد ما بصح صلاته ما بصح صلاة من صلاة البيته بدي جعل كنيسة حتى يصلي. أما نحن أينما كنت إن كنت بالصحراء ولا كنت في بيتك ولا كنت راكب بالسيارة ولا كنت راكب بالطيارة إيه بصلي. جعلت لي أرض مسجد وطهورة. شو معنى طهورة؟ إن تتيمم إذا ما في ماء بتتيمم وبصلي. شلون يا ابني يا سلام. هي والسادس والخامسة وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. تقولون يا ابني الله كانت الغنائم لما يصير حرب ليش الغنائم بالجوز؟ أعطوا بالكم يا شباب الغنائم معلومة الله سبحانه وتعالى أحل الطيبات للمؤمنين. مشلون أما الكافرين ما أحل لهم شيء لأنه عصوا الله عز وجل. العاصي إذا كان لك ولد وعصاك بتكون عامل له أنت راتب تعطيها تعود؟ لا. خرجية تعطيها إذا عصاك؟ لا تطح عنه. تمام. رب العالمين خلق الخلق لأجل العباد، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. شو من ليعبدون؟ ليوحدوني. فلما أبى الكفرة أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى ما أباح لهم، ما أحل لهم الطعام نزلون ولا وقال لهم إن لم تطيعوني وتعبدوني وتوحدوني وتكونوا لي عبيدا لأجعلنكم عبيدا لعبيدي، بجعلك عبد لعبدي. فلما أبوا عن التوحيد والاعتراف بالله بالوحدانية، لما بصير حرب ومتغلب عليهم المال اللي بأيديهم أي مباح، ومن سرقت يده إلى مباح فهو له، يأخذوا الإيش الأموال بصير حلال. إلا كانوا هن لما يتغلبوا ويأخذوا الأموال ما يجوز يستعملوها، تيجي الناس من السماء تحرقها، مثلون يحطوها فوق ظهر بيت المقدس فوق ظهر بيت المقدس، تيجي النار تحرقها. أما الله سبحانه وتعالى بنسب إكراما للنبي عليه الصلاة والسلام قال له هذه الغنائم حلال إلى نجوز الإخوان، حتى قابيل وهابيل أولاد سيدنا آدم. قابيل كان فلاح زراع يزرع، وهابيل كان راعي غنم عنده غنم صار له فلون مواشي. قال له تعال حسب قابيل هابيل صار بيه قتله، قال طيب أنا أعمل إلا الله قربان، أنا يا ترى المحق ولا أنت؟ المبطل لازم يسمع الإيش ويخضع للمحق. قال له طيب شو القربان؟ هذا بيجيب شيء من ماله وهذا بيجيب شيء من ماله، فالمقبول تنزل نار من السماء تاخذه تحرقه، وما هو مقبول ما بتقرب عليه النار. انتوا شو عم نحكي يا شباب؟ سيدنا هابيل هذا المظلوم راح جاب احسن راس غنم عنده والله شلون ذبحه وحطه على الصخرة. قابيل راح جاب شوية قمح كله الرهوب كله الوسخ زيوان زيوان بسموه وحطهم، نزلت النار اخذت خروف حرقت خروف. فزاد هذا مسكين ظلم وجوره، قال له لأقتلنك. قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. كنت يا شباب بقى النار كانت تقبل صدقات الطاهرين المقبولة، علامة القبول إن تجي النار تحرقها. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بدل ما تكونها النار تحرقها الله جعلها حلال للنبي ولأمته. فمن يا شباب هاي معنى يقول إن التيمم هو من خصائص هذه الأمة المحمدية. فمن يدري؟ قال شوف هذا التيمم معلوم يكون إله سبب وإله شر وإله حكم وإله ركن وإله صفة وإله كيفية، وكل استراتيجية واحدة ورا واحدة بينا يا الشارع مصنف. فمن يدري؟ أول واحدة شو سبب التيمم؟ سببه هو سبب الوضوء. شو سبب الوضوء؟ إرادة ما لا يحل إلا به. مثلا بدك تصلي تحسن بتصلي بدون وضوء؟ إذن هالصلاة كانت عليك حرام، لما توضي صلاة حلال تحسن بتصليها. فالتيمم كذلك بدك تصلي ما في ماء قوم تيمم، التيمم خلف عن الماء. فإذا ما تيممت حرام عليك الصلاة، بدك تتيمم وتصلي. إذن سبب التيمم هو استباحة ما لا يحل إلا به. فمنين؟ تعرف. قال بدأنا بشروط التيمم. التيمم له 8 شروط. كم شروط؟ كم شرط له؟ 8 شروط التيمم. قال شوف يا ابني شو عندكم؟ يصح التيمم بشروط 8. عم تضبطوا اللي معه كتاب ولا ما عم تضبطوا؟ مع كتاب يا ابني؟ ايه؟ مع كتاب؟ هو؟ هذا بيجي بلا كتاب يا ابني؟ اعطوه كتاب هذا بيجي بلا كتاب يا ابني؟ ما انا خرفان عندك درس؟ لا شوفي يا ابني اللي بيجي على الدرس بلا كتاب او بلا مجموعة او بلا قلم بلا سداد مثل النازل للحرب بلا سلاح. اللي نازل للحرب على الأعداء بنحارب إسرائيل وما معنا سلاح، شو بيقولوا عنه نازل بديه هيك عم يلوح؟ شو بيقولوا الناس عنه؟ ها مهيب مهيب يا ابني هذا بيجي الحرب انت الان عم تحارب نفسك وهواك وشيطانك عم تحارب الجهل والاعداء ليه تغلبوا علينا تغلبوا لان هم بعلموا نحن بجهلنا سمعت يا ابني هذا بيجي ما يكون معه كتاب شو سرعينا بالمجيء ضار لك لون كغازم اللي بيجي بلا كتاب او بلا قلم او كغازم بلا سلاح جاء الحرب ومجيد معه سلاحه ما سمعت يا ابني طيب قال اي نعم يصح التيمم يعني بشروط ثمانية كم شرط له من شروط الاول من هذه الشروط النية شو بيقول عليه الصلاة والسلام انما الاعمال شو معنى انما الاعمال بالنيات يعني انما صحة الاعمال بالنيات انما صحة الاعمال بالنيات اذا ما نويت ما لك اجر هلا اذا اكلت مثل الحمار بياكل والجردون بياكل والفرس بتاكل والجمل بياكل والنمل بياكل والطير بياكل والانسان بياكل والجن بياكل تمام شو الفرق بيننا وبين الحيوانات الحيوانات ما له نية اما المؤمن لما بياكل بيقول نويت التقوي على طاعة الله لك ثواب المصلين والصائمين والمجاهدين بهالنية هاي هذا عم ياكل وهذا عم ياكل هذا عم ياكل بنية وهذا عم ياكل مثل حيوان بلا نية الفرق بيناته مثل فرق بين السماء والارض مر عليه الصلاة والسلام نظر إلى رجلين يصليان فقال عليه الصلاة والسلام ما شأنكما ما رأيكما بهذين الرجلين قال مثل بعضهم يا رسول الله هذا عن يصلي قال لا إن هذا يسوى ملء الأرض من مثل هذا شو ملأت الأرض مثل هذا هذا عن يصلي وغافل ومنافق هذا عن يصلي وحاضر بين يدين الله يعلم من يناجي من يكلم من يخاطب فين هذا مثل هذا يمزي يا شباب لذلك النية هي اللي بيصحح لك الأعمال هي بتثيبك هذا بنام كل حيوانات بتنام والإنسان بنام أنت بالنوم إذا نويت بيصل لك ثواب المجاهدين الصائمين المصلين تقول نويت بنومة التقوي على طاعة الله فإذا بدي أقوم بالليل صلي يكون منشط بدي أقرأ بدي يكون منشط بدي أعمل يكون منشط مش لون كل حركاتك قال والله كل عمل بدي انوي نعم او تنسى حتى لا تنسى بصير لما بتقوم الصبح بتقول اللهم ما اعمله في هذا اليوم من خير فهو امتثال لامرك يا رب وما اتركه من معصية او ما لا يرضيك عني فهو امتثال لنهيك بصير كل عمل بتعمله عم يجي عليك النية وإلا بتنمي هاي النية من اول النهار فمنين بالمساء كمان لما بدك تنام قل يا رب لما تدخل المغرب اللهم اعمله في هذه الليلة اذان المغرب يدخل الليل مو هيك اللهم ما اعمله في هذه الليلة من خير فهو امتثال لامرك يا رب وما اتركه من معصية فهو امتثال لنهيك بصير كل الاعمال اللي عم تعملها هالليل كله بيجري عليك ايش ثواب النية اللي عم ناوي فيها فمن يا شباب ما عم تعطيني بالك شو عم نحكي فهمتوا؟ هو إذا نويت كل عمل تنويله نية هي أعظم فهمت شلون؟ بدك تاكل بقلبك بتقول مش شرط ولا بلسانك نويت التقوى على طاعة الله بدك تشرب نويت التقوى على طاعة الله بدك تعمل عمل أبدا تنوي فهمت شلون؟ تنوي التيمم تقول نويت التيمم استباحة للصلاة حتى تصير الصلاة حلال إلي مباحة إلي فهمت شلون؟ وهكذا إنما الأعمال بالنيات شلون؟ يعني إنما ثواب الأعمال بالنيات فهمتوا يا شباب؟ أو إنما صحة الأعمال بالنيات تصلح فهمتوا يا ابني؟ طيب قال أول واحد النية مو هيك يا شباب؟ الأول النية شو دخلك شو هي النية؟ شو حقيقة النية؟ وحقيقة عقد القلب على الفعل شو حقيقة النية؟ يعني تعقد قلبك انك بدك اليوم بدك انت تتيمم لاجل الصلاة بهالنية عقد قلبك على انك بدك تتيمم لاجل الصلاة هي اللي فهمت شلون؟ نعم قال وحقيقة النية عقد القلب على الفعل يعني اجد ووقتها ايه وقت التيمم؟ عند ضرب يده على ما يتيمم به. على ايش بدك تتيمم؟ كل ما كان من جنس الارض. كل ما كان الحجر مو من جنس الارض، الرمل مو من جنس الارض، التراب مو من جنس الارض، البحث مو من جنس الارض، كل شيء من جنس الارض بجوز يتيمم عليه، الا اللي بيتطرق بيقبل التطريق والامتداد، واللي بيحترق هذا ما بجوز يتيمم عليه. الخشب بيحترق ولا لا؟ ما بجوز يتيمم على الخشب. الحشيش بيحترق ولا لا؟ ما بجوز يتيمم على الحشيش. الحديد والنحاس والذهب والصاف اذا حميته وطرقته بيمتد ولا لا؟ بيقبل الامتداد وبيقبل الانطباق. هل نعم ما بجوز انك ايش تتيمم عليه الا اذا كان عليه غبار. اذا كان هالجلد هذا بجوز يتيمم عليه الجلد؟ ما بجوز، هذا بيحترق. اما اذا كان عليه غبار وتيممت عليه بجوز، بجوز باعتبار الغبار اللي عليه مو بجوز كونه صوب او جلد. فهمانين؟ بجوز يتيمم على نفسي انا؟ ما بجوز، تحترق هاي. اما اذا كان عليها غبار وتيممت بجوز. طيب وش الشيخ سعيد بجوز يتيمم عليه؟ اذا كان عليه غبار قلت هيك بجوز، اذا ما عليه غبار ما بجوز. فهمانين شو عم نحكي؟ بجوز يتيمم على اواعيك اللي لابسها انت؟ إذا كان عليها غبار وبديك هيك وطلع الغبار بصح إنك تيمم باعتبار إنه غبار مو باعتبار إنه بدلة. فهمني ولا لا؟ أما إذا كان هالثوب هلا قد ما تضرب ما في غبار بجوز تيمم عليه؟ ما بجوز. كل ما يقبل الاحتراق وكل ما يقبل الانطباع لا يجوز التيمم عليه. فهمني يا شباب؟ وما عدا ذلك من أجزاء الأرض بجوز. تعرفوا الملح الجبلي؟ بجوز إنه هيتيمم عليه. تعرفوا المغرى تراب بيصغوا فيه ظهر الخواريف انتو بجوز التيمم عليه. مش لون كل ما كان من جنس الارض بجوز التيمم عليه. فهمني يا ابني ولا؟ حتى الذهب والفضة والحديد والنحاس لما تكون بمعادنها لسهب التراب بجوز التيمم عليها. اما لما منخلصها من التراب ومن دق امر بجوز التيمم عليها. فهمني يا شباب؟ اكيد عم تفهم. يا سلام. إذا التيمم بده يكون بضربتين على الأرض، الأولى تمسح بها وجهك والثانية تمسح إيش؟ يديك إلى المرفقين، هذا المرفق. رح بتيمم قدامكم أنا مشان تتعلموا شلون نتيمم، سمعانين؟ شوف شمرت أنا لدي هيك بالأول بدي شمر إنسان بيك. شايفين يا شباب؟ لنفرض إنه قدامي أنا حجر. فهمان شلون؟ هالحجر لو كان مغسول بالصابون بجوز واحد يتيمم عليه. فهمني؟ نفرض انه هالكتاب هذا حجر، شايفينه؟ او بلاطة بيجي بقول هيك بالاول، شايفين؟ شوفوا صبيعي هاي ضربت بالارض. السنة تقدم بديك شوية، لا تشد على الارض كثير، شوية هيك لقدام ولورا شوية، لابد ما يعلق تراب بيديك مو هيك؟ تنبض ايدك هيك اذا كان في تراب حتى ما توصح وشك. تقول نويت التيمم استباحة للصلاة. شو بتقول؟ نويت التيمم استباحة للصلاة. هي بالأول ضربة مسحنا فيها الوجه، الثانية كمان بتقبل وبتدبر، الإقبال والإدبار سني، ثم بتنفض يديك هيك، ما بتنفض يديك هيك، لا هيك. فمانين؟ إذا علق بحصة، علق شوكة، شي بتقع، بتجي بتقول لإيدك تمسح بالأول باليسار اليمين، شوف شلون إيدي؟ هيك هيك هيك، الأخير لعند المرفق إلي بيك، لحدهم بس. تجي باليمين كمان بتقول هيك. ايه حد يرضق ثم بتقول له ذكر هاي التيمم. انت شلون يا ابني؟ هاي التيمم رخصة، رخصة في الآلة ورخصة في الموضع. شو الرخصة في الآلة؟ بدل ما عم تيمم بالتراب، والآلة بدل ما نغسل اليدين والرجلين والوجه ونمسح الرأس عم تمسح بس وجهك ويديك. هي رخصة عظيمة. فهمني شلون يا ابني؟ بدل ما هلأ بالوضوء في أربع أعضاء، غسل اليدين وغسل الرجلين وغسل الوجه ومسح الربع، مو أربعة ربع الرأس، هون بس بالتيمم مسح الوجه ومسح اليدين فقط، عضوي فقط. فهمني يا ابني؟ ربتوا شو كيفية التيمم؟ هي كيفية التيمم. ولو كان الحجر مغسول بالصابون والثلج نظيف تيمم عليه، مو شرط يكون في غبار. شلون يا ابني؟ اما اذا بدك تجمم على الثوب او على الجلد يشترط عليك غبار. اما نفس الحجر مو شرط يكون لانه من جنس الارض، فهمت يا شباب؟ ما انتظر نظر في البيت أكيد؟ طيب ثم يا ترى تحطوا بالكم يعني بدنا نمسح جميع أعضاء التيمم وشو؟ ما انتظر بالك انت يا أبي يا ولد شو اسمه؟ أكرم إيش؟ أكرم عوض أكرم عوض مين أنا؟ مع سؤال؟ ما انتظر لأن العلم عظيم يا ابني شو العلم؟ عظيم كبير إذا أعطيته كليتك كلها بيعطيك بعض منه إذا أعطيته كل همتك بيعطيك جزء منه وإذا ما أعطيته كل همتك ما بيعطيك شيء فهمت شلون يا ابني؟ العلم عظيم شلون؟ وكريم إذا بتعطيه كل قوتك بيعطيك جزء منه ما بتعطيه قوتك وهمك وذهنك وجسمك ما بيعطيك شيء بالدرس الإنسان ما يطلع له وله شو عم يقول الأستاذ والله شون حتى ينتفع فهم شلون يا ابني هذا قول القول لازم ما نخلي مغرز إبري إلا ما نمسحه بإيدنا بالشلون وهناك قول إذا ما مسحنا وبقي محل بسيط ما لحو المسح بالشلون يا سلام على القول ما أعظم سمعني يا ابني في أيام الشتاء في ناس يبقوا بردين يجلسوا اواعي كثير بده يرفع اواعيه ما بيرتفعوا معه اكثر من هيك ما بيرتفعوا يتيمم لحد هون قال له نسي شو يا اخي صرت ماسح الثلثين تقريبا قال نعم قال له نسي فمني ولا لا هاي الرحمه هاي رحمه دين الاسلام امراه حط على اصابعها مناكير فهمت شلون على اظافرها وبدات تتيمم وما قامت الا بالصحيح لانه اكثر الاعضاء مش بحس عطر مش فهمتوا ولا لا؟ في شيء يا ولد عم تعطوني بالكم يا شباب ليش انه اذا كان حاطه على وظيفه بجوز تيمم مو شرط انه تبلغ كله لو كان بعضه هذا مش الحال فمنين؟ الحمد لله على دين الاسلام ليش عن سيد الامام مالك والامام احمد التيمم بس له يمسح وجهه والثاني يمسح يديه حجهم بس خلص انتوا شنو اخواني عند ابو حنيفه لو كان يعني اتى بثلاث ارباع ترك الربع معلش هالقول الثاني هذا وهذه الرخص انتوا يا شباب طيب نرجع لموضوعنا عرفتوا اليوم من التيمم ولا ما عرفتوا؟ نعم لك كذلك هذا سكروا من انك موت السماوات اطوب عليكم يا ابني اذا واحد جنوب عم تفهم مثل سؤال الاخ ما في ماء انه يغتسل بيتيمم مثل تيمم الوضوء صحيح لكن متى ما وجد الماء بده يغتسل ما بيعيد الصلاه اللي صلاها بالتيمم كمان فهمتوا يا شباب نحن بالصحراء ما في ماء تيممنا وصلينا يومين وبعدين وجدنا الماء بيجوز بعد نصلي بالتيمم لا بدنا نروح نتوضا اما بنعيد الصلاه اللي صليناها لا فهمت شلون ولو كان انسان جنب لو كان صائم شو بده ما فهمت شلون الان قديش في عندنا مياه هون عندنا كتاب الحديث قديش في عندنا مياه ماء البحر والهون وفوق كله مثلا جيت بفوت للجامع ما لك متوضي ضار لك شلون مندوب الانسان يفوت وهو كون على طهاره اتيمم على الحيط وليه فوت للجامع مندوب انك تتيمم حتى ما تفوت بلا وضوء بلا طهاره شلون؟ بدك تنام سني واحد ينام على طهاره لعله مات في هالنومه بيكون نايم على طهاره بيتقاعس الانسان يتيمم على الحيط تيمم لو وجد تيمم النوم على طهاره لك ثواب المتوضئين نعم بصير ما يكون عليه غبار كل يوم تمسحه بالصابون الحيط لا ما بيجوز هالدهان إذا في عليه غبار مثل الثوب بيجوز يتيمم عليه ما بيجوز يتيمم على بلاطة على حجرة على شيء فهمت شلون يا ابني عم تعطوني بالكم لأن السؤال نسوان كل يوم بكنسل ليش بيطلع غبار كل يوم والله شلون كله غبار عم تعطوني بالكم يا شباب فصار معنا التيمم رخصة من الرخص الله قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا صعيد وجه الأرض طيبا أن يكون طاهر أما لو كان في بعض الأمكن يعني بيجبون الناس عليها أيام الصيف تنشف لكن ببين محل البول يعطي ايش دشري. هذا بجوز انك تصلي على متى ما جفت الارض طهرة بدون صلي على المكان لكن ما بدوش تيمم منه. ليش؟ لقوله فتيمموا صعيدا طيبا، الطيب اللي ما تنجس طاهر شلون؟ هذا طاهر كمان اللي جف طهر لكن ما يكون طيب، هذا مو طيب شلون؟ الطيب بده يكون ما حدا يعني نجسه بشيء. فهمني يا شباب؟ طيب قال هي راحت قال ووقت النية عند ضرب يديه على ما يتيمم به. حطوا بالكم يا ابني قال الضرب مو شرط الضرب، مو شرط انك تضرب بيديك هيك، لو حطيت ديك خط هيك بدون ضرب مش الحال، مو شرط امديك تضربهم هيك ايه فهمني ولا لا؟ مو شرط ولا انا هيك بدي لا، لو امدي هيك حطيته على الارض مش الحال. ايضا لو طلع غبار، هلا في بعض اوقات مثل وقع جدار جامع الحنابله عن الغبار شي بيخوف. لو فرضنا واحد موجود عند الغبار وقال بيوشه هيك بنية التيمم وقال بيده هيك بنية التيمم بدون ما يمسح وقال بيده الثاني هيك بنية التيمم ولم يتيمم قال فهمتوا ولا لا؟ مجرد ان يمسح بايده متى ما حرك ايده بهالغبار بنية التيمم قال متيمم خالص، حرك وشه هيك ولا متيمم خالص. فهمني ولا لا؟ ما عم تصلي بالك كثيرا بعتبار انت عارف شو حكيت يا ابني ما في ذلك لا بالحق، لأن النظر إذا طلع بعيني طلع هون عندي طلع شو عم أحكي. إذا طلع غبار كثير أوقات يكون بالصحراء تطلع زوبعة بقول والحامية الغبار هيك بتمر على الإنسان، بدك تتيمم شمرت ديك أنت الغبار هيك بتمر على الإنسان، بدك تتيمم شمرت ديك أنت هيك وقلت له وشك هيك وقلت له ديك هيك بل خلاص طلع متيمم خالص. شو سهول دين مع النية، لابد من النية، النية تتيمم ما تقول بوشك هيك بريد ناس تتيمم طيب متيمم خالص بدون ما تمسح. ما فهمت شلون؟ اجا اخوك مثلا قال لك ايه هيك ومسح لك وشك طيب متيمم خالص بالغبار. فهمت شلون اخواني؟ شوف اسود دين الاسلام ما احلاه الضربتين مو جار. فهمت شلون؟ يا بتحط الحق يا بيقوم مقامه. شو بمقام مقامهم؟ هالغبار طلع اجا عليك وحركت وشك بنية التيمم ولا متيمم؟ ابن حطيت وشك بالماء بالبحر وقلت وشك هيك تطلع متوضي ولا لا؟ حطيت ايدك بالبحر وحركت هيك، حطيت ايدك الثاني بالبحر وحركت هيك، حطيت رجلك بالبحر وكمان تطلع متوضي خالص. فهمني ولا لا؟ نعم تفهموا منيح اكيد؟ اللي عم يفهم بدنا نسميه ابو فهمي مو هيك؟ واللي بيفهم اكثر واكثر بنسميه ابو كامل صار مكمل مو هيك؟ اما اللي بيكون قاعد لا عم ينتبه ولا عم يعطي باله هذا ابنه اللي ما بنسميه شيء لا ابو فهمي لا ابو كامل مو هيك؟ طيب هلا بدي اسالكم اللي شوف نعم سالني يا شيخ عبد الحي على النعمة من الله عز وجل. قال ووقت انت وقت نيت التيمم عند ضرب يده على ما يتيمم به. ليش قيد بالضرب؟ لانه العادي ما بصير اللي هيك نادر يطلع غبره واحد يحرك وشه ويحرك يديه مش يعني هذا التزام يطلع على دي لا بالغبار طلع غبره طلع شيء يعني بيجوز. هلا كان مثلا عم الشيخ سعيد عم يتوضا على البحر ونازل مطر واصاب راسه المطر بقدر براسه ازع على المس انت شو اخواني متى الماء اصاب ايش راسه خلاص طلع ما ماشي راسه بنفس ما يكون او مزراب شلون واحد جنب احد تحت المزراب والمزراب غطى غسل من فوق لتحت طلع خلاص ظاهر كله. لا اذا كان بالحجاز بلاد حاره نعم. قال انت نيه التيمم عند ضرب يده على ما يتيمم به او عند مس اعضائي مثلا اي راح قال هالنية إخواني أي شروط صحة النية ثلاث أشياء. هالنية ما بالصح منك إلا بيكون آتي بالأشياء الثلاث يكون ألات الشروط. شو شروط النية؟ أولا بيكون المسلم، فلو كافر تيمم بصح تيممه لأن نية مو صحيحة يشترط له الإسلام فمنين؟ أي نعم. ثانيا التمييز بده يكون يعني عنده تمييز يعرف إنه هذا سالب وهذا موجب. او مثلا اعطيها هالسكينة شايفين الموس الصغير اسمه موسى هو. شو اسمه موسى مموس موسى وسمى رجل موسى ما في حدا اسم معكم اسمه موسى هون الطلاب موسى، ماشي. كل اللي اسمه موسى يبقى حد للموسى دموحة يذبح، كل اللي يبقى اسمه موسى يبقى حد. شوفوا يعني سيدنا موسى كان حد ولا ما حد؟ لما يغضب الشعر يطلع يخرع بيته يطلع لبرا. بس اخواني بعد مثلا اجا ولد صغير معه فرانك قال لك اعطيني هالموسى، هذا فرانك ولا هي فرانك؟ عرف. اما اذا اخذ الفرانك اخذ الموسى بعدين صار يبكي بدون فرانك بكون ما عنده تلميذ. اما اذا عرف اخذ الموس وترك الفرانك وكان ماشي بكون عم يعرف انه اذا بدي ياخذ الشيء بدي يترك الثاني، هذا بكون عنده تلميذ. اذا الطفل اللي بيميز بين الثمن وبين المثمن هذا بيكون بجوز يمه اذا تيمن، اما اذا ما بيميز ما بجوز. فهمتوها ولا لا؟ ما عم تعطوني بالك. لو اجى اشترى منك هالولد هالموس بعشر قروش اخذ الموس صليب كيف بده العشر قروش، هذا بيكون مميز. فمالين؟ ما في بلاد بيسوي ايه؟ يقول لك اعطيني، يقول له اعطيني انت الشيء بيعطي بعد ما بيحصل يبكي بده ثاني، هذا مميز. شلون؟ اما اللي بيميز اللي بيعرف متى ما اخذ الموز ما بقى حق له حق ياخذ ايش فرنجين او ربع ورقه او ورقه، هذا بيكون مميز. اللي بده يتيمن بده يكون عنده ايش؟ تمييز، حد يصح منه التيمم. اهلا وسهلا، تفضل لعندي لهون. اهلا وسهلا ابو سياح، يا مرحبا. هون هون هون. اهلا وسهلا يا مرحبا. سلام الله، اهلا وسهلا. شرفت انا لهم، اهلا وسهلا. اهلا يا حبيبي، يا مرحبا، اهلا وسهلا. فهمتوا يا شباب؟ التمييز اللي بده يتيمم ما بصح نية التيمم منه اللي يكون مميز. اول واحد بده يكون مسلم والثاني بده يكون ايش؟ مميز. عرفتوا شو المميز؟ مو هيك؟ يعني قديش طفل مميز قديش بده يكون عمره تقريبا؟ لا من 3 سنوات مميز. ما مميز 3 سنين او 4 سنوات مميز. بروح لعند السمان بيعطيني فرانك وبياخذ سكره وبيمشي، ما بصير يبكي لا بدي كمان الفرانك بعد ما بياخذ سكره، مو هيك؟ ابدا. 4 سنوات بصير ايش؟ بمجلس. هنا قال والثالث من شروط النيه العلم بما ينويه. بدك تيني بدك علمان ليش ناوي؟ ليش عم تتكلم؟ فهمتني؟ شوف إذا تفتحوا لنا حلق النفس، أيوه افتح الشباك عندك يا أبو. فهمتوا يا شباب؟ افتحوا، صح الشقتين لك. فهمتوا يا شباب؟ لما بدك تنوي تكون علمان، اكتبوا عندي هون، قمتوا اطلعوا عندي. بكون علمان بما تنويه، مشان ايش عم تتيمم؟ قال بالنسبة للصلاة، ايه بجوز. فهمتوا شلون يا ابني؟ عم تتيمم بنية انك بدك تصلي، بجوز تيممك. اما ما انا عرفان ليش عم تتيمم؟ ما بصح، حتى لو قال نويت التيمم، مشان ايش؟ ما بعرف، ما بصح هذا انك تصلي بدك تيمم. فهمانين؟ بدك تكون علمان هالنية لأي شيء، راح. قال ويشترط لصحة نية التيمم للصلاة به أحد 3 أشياء كمان. إما نية الطهارة، لما بدك شو عم تسوي؟ نعم بس يا أخي. ويشترط لصحة نية التيمم من أجل الصلاة بيه التيمم احد 3 أشياء، اما نية الطهارة ونويت التيمم للطهارة اي واحدة، او استباحة للصلاة لاجل ان اطلب ان يجوز لي اني صلي، لان المو متوضي ومو متيمم ما بجوز اني صلي. بل لما تقول نويت التيمم استباحة للصلاة لاجل الصلاة مباحة لي كمان مش الحال، هي 2. او نويت عبادة او نويت او نية عبادة مقصودة، شلون؟ لا تصح بدون طهارة. شو العبادة اللي ما تصح بدون طهارة؟ الصلاة أو الصلاة على الجنازة أو سجدة التلاوة، شلون؟ يعني بجوز واحد يسجد سجدة التلاوة ويكون ما متوضي، أو صلي على جنازة ويكون ما يكون متوضي، فهمتوا شلون؟ ما بصير، فهمتوا؟ نعم، راح. ثم قال فلا يصلي به بالتيمم إذا نوى التيمم فقط، واحد قال نويت التيمم فقط. قال بدي صلي المسح، صلي بيقول نويت التيمم للصلاة أو للطهارة انت شلون؟ او لسجد التلاوي او ما شابه ذلك، او نواه لقراءة القرآن وهو محدث حدثا يعني اصغر. انا ماني متوضي، شوف يا بجوز اقرا القرآن على الغيب، ما انا ما متوضي الا ما بجوز بجوز. اما الافضل انك تتوضى وتقرا القرآن وانت على طهارة. اذا قرأت القرآن على الغيب ما انك متوضي، لك اجر، لك بالحرف 10 حسنات، كل حرف لها 10 حسنات. اما اذا كنت متوضي لك بكل حرف 70 حسنة. فين الفرق بالله؟ هلا اذا كان واحد تاجر، اعطوني باتي يا فرضنا كل واحد منكم اعطيناه مثلا عمل بسطة ويبيع، هذا بدي يبيع دراديس، هذا بدي يبيع خيطان، وهذا بدي يبيع شفرات، كل واحد قالوا لكم في اذا بتشتري انت هالنوع تربح بالقرش 70 قرش. واحد قال لك هالقرش هذا تربح فيه قرش، شو بتشتري؟ اللي بيربح 70 واللي بيربح قرش واحد. فإذا ترك 70 وأخذ تبع القرش واحد، شو بنقول له هاد؟ مو هيك؟ هذا لازم يحطوه عند خالته هناك بين، مو هيك يا ابني؟ آه، يعني بيكون أخو المجانين هاد. ما إذا أنت بتقرأ القرآن وأنت على طهارة إلك بكل حرف 70 حسنة. أما بتقرأ مالك متوضي ومالك متيمن إلك كل حرف 10 حسنة. فمن يا شباب؟ فإذا توضيت تيمنت بنية تقرأ القرآن على طهارة ما بجوز إنك تصلي فيه، مشلون؟ أما إذا نويت التيمم للصلاة بجوز إنك تقرأ القرآن فيه، بجوز. يا شباب بتكون عبادة مقصودة ما بصح إلا إلا بطهارة، فقراءة القرآن بصح بدون طهارة، فهمت شلون؟ أما إذا واحد جنب بجوز يقرأ القرآن وهو جنب أو غير الإنسان؟ المرأة إذا كانت حائض أو نفساء هل لها أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب بدون ما تمس المصحف؟ ما لها حق، مو هيك؟ أما إذا واحد تيمم، هل جنب يتيمم؟ ما في ماء تيمم بنية يقرأ القرآن بس بيصليه، فهماني شلون؟ ليش؟ لأنه ما له حق إنه يقرأ القرآن إذا كان جنب ولو كان على الغير. المرأة كمان إذا خلصت أيام حيضها بدها تغتسل ما في ماء، والأم تيممت، تيممت بنية تقرأ القرآن بجوز إنها تصلي بالوضوء بالتيمم، فهمت يا شباب؟ وهكذا. قال إذا نوى براحت أو نواه لقراءة القرآن ولم يكن جنبا، أما لو كان جنب يحسن بيصلي فيه. قال الثاني من شروط صحة التيمم العذر المبيح للتيمم، بيجينا الآن الأعذار المبيحة لإيه؟ للتيمم. حشتنا له؟ نعم. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون واطلع مكرك الغافلون فاعلم انه لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، لا إله إلا أنت، ظهر اللاجئين وجار المستجيرين وأمان الخائفين ودليل المتحيرين، اللهم دلنا عليك ودلنا على من يدلنا عليك، ونور قلوبنا بنور معرفتك، واهدنا إلى الحق وإلى صراطك المستقيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من أحوال أهل النار. اللهم ارض عنا وعن آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، واغفر اللهم لنا ولجميع المسلمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. يلا قوم يا دي، مع السلامة. يلا يلا.